منصوبات الأسماء 7 ظرف الزمان والمكان. ظرف الزمان اسم يذكر لبيان زمن وقوع الفعل، مثل انطلقت سفينة الفضاء صباحا، أقمنا في المصيف شهرا. وظرف المكان اسم يذكر لبيان مكان وقوع الفعل، مثل كنا في المصيف نقضي الوقت تحت المظلات، أو فوق الرمال، أو بين الأمواج. الظرف المحدود وغير المحدود: ينقسم كل من ظرفي الزمان والمكان إلى محدود وغير محدود. فالمحدود من ظروف الزمان ما دل على وقت مقدر معين، مثل ساعة، يوم، أسبوع، شهر، سنة. وغير المحدود ما دل على قدر من الزمان غير معين، مثل لحظة، مدة، برهة، حين، وقت. والمحدود من ظروف المكان ما دل على مكان له صورة وحدود محصورة، مثل دار، مدرسة، مسجد، ملعب. وغير المحدود من ظروف المكان ما دل على مكان ليس له صورة وحدود محصورة، مثل أسماء الجهات 6، وهي أمام، قدام، وراء، خلف، يمين، يسار، شمال، فوق، وتحت. وكأسماء المقادير المكانية، مثل ميل، فرسخ، كيلومتر. الظرف المتصرف وغير المتصرف: الظرف المتصرف هو ما يستعمل ظرفا وغير ظرف، مثل يوم، شهر، سنة، ميل، فرسخ. تقول هذا يوم مبارك، الميل ثلث فرسخ. وغير المتصرف هو ما يلازم الظرفية أو الجر بمن، مثل بين، لدن، عند، قبل، بعد. نقول عند الصباح يحمد القوم السرى. قال في الهامش: مثل عربي يضرب للنفوس تطمئن عندما تبلغ الغاية بعد جهد ومشقة. انتهى الهامش. قل كل من عند الله. سورة النساء. حكم نصب الظرف: 1. كل أسماء الزمان تصلح للنصب على الظرفية. قال في الهامش: من ظروف الزمان ما هو مبني، مثل الآن، إذ، إذا، أمس. ومن ظروف المكان ما هو مبني، مثل حيث، أين، ثم. انتهى الهامش. 1. كل أسماء الزمان تصلح للنصب على الظرفية، سواء أكانت مبهمة، مثل حين، وقت، مدة، لحظة، ونحوها من كل ما يدل على زمن غير مقدر، أم كانت مختصة بإضافة أو وصف. تقول استمر الزلزال لحظة، انقطع التيار الكهربي مدة. وتقول بدأت الدورة الرياضية يوم الجمعة وانتهت مساء الخميس. وتقول مكث الفدائيون يوما مشهودا في لقاء العدو. 2. لا ينصب من أسماء المكان على الظرفية إلا الظروف غير المحدودة، مثل بين، وسط، عند، لدى، تلقاء، تجاه. ومثل أسماء الجهات 6: فوق، تحت، أمام، خلف، يمين، شمال. وأسماء المكان التي تدل على مقادير معينة كميل وفرسخ. تقول عند الشدائد تعرف الإخوان، تنطلق الطائرات بين السحب. وتقول الحق فوق القوة، الجنة تحت أقدام الأمهات. وتقول مشيت على قدمي ميلا أو فرسخا. أما أسماء الأماكن المحدودة كالبيت والمسجد والملعب والشارع والنادي فتجر بحرف الجر، مثل صليت في المسجد، اجتمعنا بالنادي. 8. الحال: الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به أو هما معا عند وقوع الفعل. ومثال الحال التي تبين هيئة الفاعل قول الشاعر: أنا لي غد وغدا سأزحف ثائرا متمردا، قال في الهامش: البيت لهارون هاشم رشيد، انتهى الهامش. ومثال الحال التي تبين هيئة المفعول به قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، سورة الأحزاب. ومثال الحال التي تبين هيئة الفاعل والمفعول به معا: صافح اللاعب منافسه متحابين. ويسمى الفاعل أو المفعول به الذي تبين الحال هيئته صاحب الحال، ولا بد أن يكون معرفة. أنواع الحال: أنواع الحال ثلاثة. 1- حال مفردة، وهي ما ليست جملة ولا شبه جملة، وهي تطابق صاحبها في النوع التذكير أو التأنيث، وفي العدد الإفراد أو التثنية أو الجمع، مثل: واجه الصعاب قويا، واجه الصعاب قويين، واجه الصعاب أقوياء، واجه الصعاب قوية، واجه الصعاب قويتين، واجهنا الصعاب قويات. 2- حال جملة اسمية أو فعلية، مثل: ننتصر على العدو ونحن يد واحدة، سرى الفدائي يتسلل نحو العدو. ويشترط في الجملة التي تقع حالا أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال، وهذا الرابط قد يكون الواو فقط، مثل: لن نغفل والعدو متربص، أو الضمير فقط، مثل: يعجبني الصانع شعاره الإتقان، أو الواو والضمير معا، مثل قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، سورة النساء. 3- حال شبه جملة الظرف أو الجار والمجرور، مثل: رأيت الطيور بين الشجر والزهر، رأيت الطيور في رحاب الطبيعة. تعدد الحال: قد تتعدد الحال، مثل: سمعت الأنباء مصغيا مستبشرا، قرأت القصة مستمتعا يعجبني خيالها، ومثل: اندفع الجنود مسرعين وهم حذرون. تقدم الحال: قد تتقدم الحال على صاحبها أو فعلها، مثل: بزغ ساطعا القمر، ساطعا بزغ القمر،